السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم. نحن في يوم السبت الثاني من شعبان سنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للأول من شهر فبراير لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع قراءة صحيح الإمام البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 56 و200 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن مع المجلس 73، نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري قال رحمه الله: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، وقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال: سمعت عبد الله بن زيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. نعم، سعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خالا مباشرا، ليس أخا لأم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من يعني من أقاربها من بني زهرة، هو وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة. فكان النبي يكرمه، يقول هذا خالي، وإلا هو سعد بن مالك، وأم النبي معروفة هي آمنة بنت وهب، ولكن القصد كان يقول هذا خالي إكراما له لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن مالك مرض، فعاده النبي فأراد أن يوصي بماله كله، فمنعه النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم، وأجاز له الثلث فقط، ثم وكان في بعض الروايات، ثم بعد ذلك قال: عسى الله أن يرفعك، يعني يشفيك من هذا المرض. فعلا شفاه الله تبارك وتعالى، وسعد مات آخر الستة الذين تركهم عمر، أهل الشورى علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن ومن وعثمان وعلي. نعم، هؤلاء الستة، سعد آخر واحد توفي فيهم، وقيل إنه رزق وهنا ما عنده إلا بنت واحدة، ورزق من الأولاد أكثر من 30 رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بماله كله. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. نعم، يقصد الزيادة من فهمه هو رضي الله عنه، وجاء مصرحا عند أحمد أن أبا هريرة عندما روى هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. انتهى الحديث، فقيل لأبي هريرة ما معنى الحديث، سئل ما معنى هذا الكلام، فقال معناه المرأة تقول إما أن تطعم، فهذا من كلام أبي هريرة، من شرح أبي هريرة. ففي لأن حدث بها في أكثر من مجلس، ففي بعض المجالس سألوه عن معناه فقال معناه كذا، في بعض المجالس هو شرح معناه يقول ومعناه كذا، وفي بعض المجالس سرده كاملا، سرد الحديث وأتبعه بالمعنى. فالبعض شك قال هذا من الحديث، قال لا هذا من كيسي فهمي، يعني هذا أنا فهمته من الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. نعم، إنسان لا يتصدق وهو فقير حتى لا يضر بمن يجب عليه نفقته. يعني الآن لما يصير عندي أنا مال وعندي فقير وعندي ابني، ابني أولى بهذا المال من الفقير، لأن ابني النفقة عليه واجبة والصدقة على الفقير مستحبة، فلا يعقل الإنسان يقدم المستحب على الواجب. يعني مثل الإنسان باقي على رمضان يدخل يوم وهو عليه صوم يوم فرض قضاء ويبي صوم نافلة، فنقول أيهما أولى؟ صوم يوم الفرض، يوم الفرض أولى، لأن هذا فرض واجب عليك. وكذلك الأمر بالنسبة للصدقة، إذا كانت عندي زوجتي وعندي أمي أو أخي أو أبي أو من يجب علي نفقته بشكل عام عندي، وأذهب وأتصدق على من لا تجب علي نفقته، هذا خلاف الشرع. وإذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي ثالث، قال أنفقه على ولدك، قال عندي رابع، قال أنت وما أنت أعلم، يعني شوف وين تحط كيفك، لكن أهم شيء أن يبدأ بمن تجب نفقتهم عليه. نعم. قال رحمه الله باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة أنه قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني، ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. يعني لا بأس، لا بأس الإنسان يعني يجعل قوت سنة أو أقل في بيته من باب الاحتياط، لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما. فلما دخل سلم وجلس، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكمها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس: تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتمان وكلمتكما واحدة وأمركما وكلمتكما أحسن الله. ثم جئتمان وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل به فيها أبو بكر، وبما عملت فيه به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلمان فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله دفعتها إليهما بذلك. فقال الرهط: نعم. قال: فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. هذه القصة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى أبو بكر رضي الله عنه، جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر تطلب نصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر الصديق: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، لا ميراث عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسكتت فاطمة رضي الله عنها. ثم جاء بعد ذلك علي وعباس رضي الله عنهما يطلبان من أبي بكر أن يدفع لهما ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهما بذلك. النبي قال: لا نورث. فطلب أن يدير هذا المال إدارة وليس تملكا، وإنما يدير الوقف الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أموال النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت صدقة، أي وقفا صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر، قال: أنا أفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر هو الذي يدير صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أوقاف النبي. وكان العباس وعلي طلبا إدارة هذه الأموال، فرفض أبو بكر، قال: أنا أديرها. وظلت عند أبي بكر واستمرت خلافته سنتين. ثم لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جاء علي والعباس رضي الله عنهما إلى عمر، فطلب منه أن يدير يعني نفقة النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أعطاهما إياها عمر بعد سنتين، أعطاهم إياها، قال: خذها أنت يا علي، خذها أنت يا عباس، يديران الصدقة وهما ثقة. ثم اختلفا علي والعباس، اختلفا بينهما، والعباس عم علي رضي الله عنهم جميعا. فلما اختلفا دخل على عمر يختصمان، وعنده يعني الزبير وعثمان وطلحة. فهنا قال عمر هذا الكلام، قال: أنتما، يقصد علي والعباس، جئتما أبا بكر ورفض أن يعطيكما إياها، جئتماني أنا أعطيتكم إياها زين، وكنتم متفقين وأنتم تعلمون أن الرسول ما يورث وأن هذه صدقة أنتم عليكم إدارة الصدقة، والآن اختلفتما، إما تتفقون بينكم تخلصون مشاكلكم بينكم ولا ترجعونها كما كانت وأنا أديرها، غير هالحكي ما عندي، لا تختصمون عندي، حلوا مشاكلكم بينكم. يقول لهم عمر: إما أن تتفقا وتنهي ما بينكما أنا ما أني داخل بينكم، أو ترجعونها وأنا أديرها كما كنت أديرها قبل أن تأخذها. وانتهى الحديث على هذا. والذي حصل بعد ذلك أنه استمرت عند عمر عند علي والعباس، اتفقا وظلت عندهما حتى توفي العباس، ثم أخذ أدارها علي رضي الله عنه، ثم في خلافة عثمان أدارها علي كذلك، كان يدير صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ميراث وإنما إدارة. طبعا العباس ما دخله، لو كان ميراثا لو كان النبي يورث من الذي يرثه؟ خلينا نشوف يلا علمونا، لو كان النبي يورث من الذي يرثه من اللي موجودين في ذلك الزمان؟ نعم، زوجاته كم لهن؟ الثمن للزوج، 9 زوجات لهن يشتركن في الثمن، والباقي ها البنت فاطمة ماذا لها؟ النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، صحيح ولا لا؟ الآن إذن انقسم الميراث إلى 8 أثمان، صحيح؟ الزوجات أخذنا الثمن، فاطمة لها النصف، كم من الثمن؟ النصف 4، صح ولا لا؟ نصف 8 كم؟ 4، إذن ذهب كم الآن؟ 5 من 8، 4 من 8 لفاطمة رضي الله عنها، و1 من 8 لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، صحيح؟ بقي كم؟ 3 من 8 لمن؟ للعصبة، من العصبة؟ العباس، العم الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده إخوة صلى الله عليه وسلم، ولا عنده أبناء، أبناءه توفوا في حياته، ولا عنده إخوة، تنتقل إلى الأعمام العصبة، عم النبي واحد العباس فقط، كل أعمامه توفوا، ما عنده إلا العباس، حمزة توفي رضي الله عنه، والباقي كفار، لكن القصد أن حمزة توفي رضي الله عنه، بقي العباس، فالعباس هو أقرب عصبة، فالعباس له 3 أثمان، فهذا لو كان ميراثا، لكن النبي لا يورث، فقالوا نحن كنا ورث لو كان يورث، إذن العباس يدير نصيب 3 من 8، وعلي يدير 4 من 8 اللي هو نصيب زوجته فاطمة، صحيح؟ نعم. فالمهم أخذها علي رضي الله عنه بعد وفاة العباس، صار هو يديرها وحده، ثم بعد ذلك في عهد عثمان أدارها علي، ثم في عهد علي بعد وفاة عثمان أدارها علي أيضا، لما توفي علي صارت بيد الحسن بن علي اللي هي أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يديرها الحسن بن علي، بعد الحسن بن علي صارت عند الحسين بن علي، لأن الحسن توفي، طيب ثم صار مكانه أخوه، توفي سنة 49، ثم أخوه الحسين توفي سنة 61، فلما توفي الحسين صارت بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن، يعني واحد من جهة الحسن واحد من جهة الحسين، الحسن بن الحسن يسمونه الحسن المثنى، وعلي بن الحسين اللي يسمى زين العابدين أو يلقب بزين العابدين، فصار يديران هذا المال حتى بعد ذلك أخذه منهم دولة بني أمية في زمن أظن سليمان بن عبد الملك أو كذا، صار هو الذي يديرها. فهذا بالنسبة لأوقاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله. لحظة، أنا عندي قبلها باب، وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. يمكن تأخر عندك، ها؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. بعده خلاص، انتبهوا لأن بعض النسخ تختلف في الترتيب أحيانا. سم. قال رحمه الله: باب، وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله: بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه إلى قوله بعد عسر يسرى. وقال يونس عن الزهري نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالدة والوالد والوالدة فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله فطامه. نعم يعني الإسلام راعى كل شيء حتى أمر المولود الآن الذي ولد يقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا الأصل لمن أراد أن يتم الرضاعة إذن يجوز قبل ذلك وثم بعد ذلك أخبر أنه لا تضار والدة بولدها يعني لا يجوز للأم أن تمتنع من رضاع ولدها نكاية بالأب ولا يجوز للأب كذلك أن يمنعها من رضاعة ولدها ويجيب لها مرضعة من الخارج هذا بالنسبة للمطلقة إذا طلقها زوجها وصارت بينهم مشاكل وعندهم رضيع يعني ليس له أن يأتي بمرضعة وأمها وأمها موجودة وقال بعض أهلهم لها أن تطلب أجرة أيضا تأخذ أجرة المرضعة لو كان يجيب لها مرضعة مثلا ترضعها أو ترضعه حسب الجنين الطفل ذكر أو أنثى هذه المرضعة لو قالت مثلا تأخذ مثلا 50 دينار بالشهر مثلا والدته قالت أنا أرضعه ب50 دينار لحقها أن تأخذ 50 دينار بالشهر بدل هذه المرضعة وإن أرضعته بدون مبلغ هذا هو الأصل هذا إذا كانت مطلقة أما إذا كانت غير مطلقة فالأصل أن ترضعه ولدها وذا حقه عليها ولكن الكلام في المطلقات هنا فلا يجوز له أن يضارها ولا تجوز له أن تضاره ثم قال وإن أراد فصالا يعني أراد الفطام اتفق على أن يفطم الصبي طبعا إذا بلغ 2 سنين خلاص هذا الفطام الطبيعي لكن إذا أراد الفطام قبل ذلك الوقت إذا أراد الفطام بعد سنة مثلا يفطمونه الآن حاصل الآن أكثر النساء الآن تفطم بعد سنة أو أقل أو أكثر حاليا أنا أتكلم عن الكويت ما أدري عن باقي البلاد بس كثير من النساء الآن بعد سنة يبدأ يأكل ويبدأ كذا وهذا يفطمون لكن الشاهد من هذا أنه إذا أراد الفطام قبل 2 سنين والتشاور عذاك والتبع لا يصير عناد بينهما فلا بأس بذلك. نعم قال رحمه الله باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيال فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا إلا بالمعروف. نعم يعني لها أن تأخذ من مال زوجها دون علمه تأخذ المرأة من مال زوجها دون علمه النفقة الواجبة وليس والله تبي تشتري لها تلفون ولا معزومة على عشاء تبي تلبس أو شيء لا نفقة واجبة النفقة الواجبة لها أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعارف عليه في الزمن التي هي فيه. نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. نعم يعني إذا تصدقت بمال زوجها فزوجها يشاركها في الأجر إنه مالك المال وهي لها النصف هي الفاعلة فهي لها النصف طبعا هذا إذا لم يمنعها إذا لم يقل لا تتصدقي بمالي أما إذا ما قال فالأصل أنها لها أن تصدق ببعض ماله. نعم قال رحمه الله باب عمل المرأة في بيت زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادقه فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما؟ فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليا يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن فاطمة عليه السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34، فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. نعم، يعني هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة. لما سمعت فاطمة أن النبي جاءه رقيق أي عبيد من الغزو، فجاءت تطلب يعني خادما يخدمها، فقال النبي لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسألت عائشة ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي رضي الله عنهما وهما في فراشهما، فجلس بينهما صلى الله عليه وسلم، ثم قال: جئتما تسألان عن خادم، ألا أدلكم على خير لكم من خادم؟ تسبحان 33 إذا ويتما إلى فراشكما، تسبيح 33، تحمدان 33، تكبران 34، فهو خير لكم من خادم، يعني إعانة من الله لكما إذا التزمتما بهذا الذكر. فيقول علي: ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: ولا ليلة صفين، يعني الحرب صفين لما كانت بين علي ومعاوية، وفي رواية قال: ولا ليلة الهرير، كان يسمى يوم الهرير في ليلة من الليالي اشتد فيها القتال، قال: ولا ليلة الهرير، يعني ما تركتها. لذلك الإنسان يحرص على هذا الذكر، ترى ما يأخذ منك 3 دقائق أبدا أبدا. تسبح 33، تحمد 33، تكبر 34 قبل أن تنام. نعم. قال رحمه الله: باب خدمة الرجل في أهله. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. اللهم صل وسلم. فلا يتكبر أحد اليوم من يساعد أهله في البيت، يعني خاصة المتزوجون الجدد، يعني ما في له زوجته بالشقة وكذا، يساعدها في البيت، ينظف معاها، يغسل معاها، يكوي، بعد شنو يطبخ، ما يسوي، ما يساعدها في البيت، يخوم، ما في بس، ما هو عيب أن الرجل يساعد أهله في بيت أهله. الحين الله المستعان بعضهم هو زوجته جايبين خدامة واثنين خدامة، الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هندا بنت عتبة. هندا أنا عندي هند بدون تنوين. هندا بنت عتبة، إيه ممكن تصير هنا يجوز فيها وجهين. في رواية هندا عندي أنا في رواية هندا، يعني أساس قالوا إن هندا تصرف ولا تصرف، يعني قد تصرف، حتى لو كانت تصرف بالإضافة هنا مفروض هند. نعم. أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أنت عندك هندا بنت عتبة؟ نعم. يا هندا يا هند بنت عتبة، هذا اللي اشكل علي. مضافة ما تصلح كلش. سب. باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وقال الآخر: صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث فيه حقيقة ميزة لهذه القبيلة، قبيلة قريش، يعني اختصها الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهي هذه القبيلة مصطفى، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، ليست محاباة لقومه، يعني قال ما يحكم إلا قومي كذا، لا لا، هذه قضية شرعية. النبي لما قالها قضية شرعية، لما قال من أحب الناس قال عائشة، ليس لأنها يعني حب الأزواج، لا لا، قضية شرعية. فعندما يقول خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أو صالح نساء قريش، أيضا قضية شرعية. فالنساء التي ترجع أصولهن إلى قريش يعني أفضل من غيرهن، إذا يعني في التعامل في مع الزوج مع الأولاد مع كذا، أحنا الناس على ولد وأرفقهن بالزوج، فأحرص بالزوج زوج قرشية، يعني هي أفضل حقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة وقال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه أنه قال: آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. نعم، هذا جاء لعلي ولعمر رضي الله عنهما، أنه أهدى لعلي حلة سيراء نوع من الحرير، قال فلبستها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت الغضب في وجهه، يعني كأنه ما أعطاه إياها ليلبسها وإنما ليهديها لنسائه، فشققتها وجعلتها في نسائي. وقيل إن عليا أعطاها للفواطم، أعطاها لفاطمة بنت محمد وفاطمة بنت ضمت جعفر وفاطمة لا إله إلا الله، أربع فواطم ذكرهن زين أهل العلم، قال لهن الفواطم كلهن من يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم الحلة بينهن، شقها لهن، كل واحد أعطاها جزءا منها. وعمر كذلك لما أهدى له النبي أيضا حلة، فقال عمر: يا رسول الله، يعني كيف ألبسها وهي وانت نهيت عنها؟ قال: ما أعطيتك لتلبسها، قسمها بين نسائك. فأخذها عمر وقسمها أيضا بين نسائه. نعم. قال رحمه الله: باب عون المرأة زوجها في ولده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبة؟ قلت: بل ثيبة. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: بارك الله لك أو خيرا. نعم، هذا من يعني جابر رضي الله عنه آثر أخواته على نفسه رضي الله عنه. نعم. باب نفقة المعسر على أهله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتك رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: تصدق بهذا. قال: على أحوج مني يا رسول الله؟ فهو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: فأنتم إذن. الله أكبر. واختلف أهل العلم هل تسقط عنه يعني ما أمره الكفارة أو لا تسقط عنه، وذهب كثير أنه تسقط عنه خلاص لا يطالب بها، والبعض قال تبقى في ذمته متى ما تيسر له، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب، وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط مستقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت هند يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف. الآن هند ولا هندو؟ وجهين. أثبت على رأي تنوع. تنوع. لأن هند تصرف ولا تصرف، يعني يجوز صرفها ويجوز عدم صرفها. يجوز أن تقول هندو مثل نوح وهند مثل نوح، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا أو ضياعا فإلي. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة؟ فقلت: نعم. فقال: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة: ثويبة اعتقها أبو لهب. نعم، يعني شوف حتى الإشاعة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم حبيبة بلغها إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بنت أم سلمة من زوجها أبي سلمة، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يعني ما رأيك تزوج أختي؟ فقال: أختك؟ قالت: نعم. قالت: تحبيني أتزوج أختك؟ قالت: نعم. قال: لا تحل لي، وأن تجمع بين الأختين ما يجوز. قال: إنها لا تحل لي. قالت: فإن نتحدث أنك تبي تتزوج بنت أم سلمة. قال: يعني بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: هذه ربيبتي أيضا ما تحل لي، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أيضا لا تحل لي، ربيبتي، ثم أنا عمها بالرضاع. يقول بعدين من الصوبين يعني. قال: وأنا عمها من الرضاع، أرضعتني وأباها ثويبة، يعني أبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه كلهم أرضعتهم ثويبة إخوة من الرضاع. قالت: ابنة أخي من الرضاع، كيف أخذها؟ ثم قال لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، يعني يكلم أمهات المؤمنين، يعني ما يصير أنت زوجتي خلاص لا أتزوج أختك ولا أتزوج بنتك، فلا تعرضن هذا. هاي بين حتى الإشاعة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ربما تنتشر، والله المستعان.